كلامي في هذا المقام عن حقوق السنة على الأمة، حقوق السنة على الأمة، وبيان حجيتها، وبيان حجيتها، وبيان حجيتها. اعلموا عباد الله أن اتباع السنة طريق الفوز والرحمة والهداية. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. فإذا ابتلي المسلم بحلق لحيته مثلا، فلا يدعوه ذلك إلى أن يكره إعفاف اللحية، لأنها من سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم القائل: عفوا اللحى واحفوا الشوارب وخالفوا المجوس، وغير ذلك من الأحاديث النبوية. خطبة الجمعة للشيخ الفاضل بكري اليافعي حفظه الله في مسجد سوق القراعي في مديرية المفلح يافع، والتي ألقيت في العاشر من شهر شوال بعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، كلامي في هذا المقام عن حقوق السنة على الأمة وبيان حجيتها، والحاجة إلى بيان ذلك كبيرة، لا سيما في وقت انتشرت فيه الحملات الظالمة من الملاحدة واللادينيين والحداثيين وكثيرا من المبتدعة، تشكيكا لأبناء المسلمين وشبابهم في ثوابت دينهم، ومن ذلك تشكيكهم في السنة جملة أو جزئيا عبر وسائل الإعلام والتواصل وغيرها. فوجب البيان وأن يكون المسلم والمسلمة على بينة من أمره، وأن يعلم مسائل دينه بالحجة والبرهان لا بمجرد التقليد، وأن سمع الناس يقولون قولا فقال مثل قولهم. اعلموا عباد الله أن اتباع السنة طريق الفوز والرحمة والهداية. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تبارك وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال ربنا تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباعه سبب النجاة وسبب المحبة الربانية والرحمة والهداية. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال العلامة بن القيم رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، ومن ضمئ في الدنيا من سنته فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا، أو كما قال رحمه الله. والمراد بالسنة عباد الله ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، فالكل حجة لازمة. وحقوق السنة على الأمة كثيرة، ومنها محبة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن خالف هواه، وإن خالف ما نشأ عليه، وإن خالف عاداته وتقليده، وهو فرع عن محبته صلى الله عليه وسلم القائل كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فيحب كل ما ثبت من هديه حتى وإن كان مقصرا في نفسه، حتى وإن خالفه لهواه أو لنشأته، فإنه يحب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك مما يتضمنه تصديقه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه رسول الله واجب عليه أن يتبعه، واجب عليه أن يحبه وأن يحب ما جاء به، لأنه إذا كره شيئا مما جاء به فهي الخسارة والندامة. قال تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فوجب عليه أن يحب ما جاء به حتى وإن خالف هواه، حتى وإن كان مقصرا في نفسه. فإذا ابتلي المسلم بحلق لحيته مثلا فلا يدعوه ذلك إلى أن يكره إعفاف اللحية، لأنها من سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم القائل عفوا اللحى واحفوا الشوارب وخالفوا المجوس، وغير ذلك من الأحاديث النبوية، وكذلك ما ثبت عنه من فعله. إذا كانت المرأة متبرجة وسافرة وعاصية في نفسها فلا يجوز لها أن تكره الحجاب وأن تكره المرأة الملتزمة بشرع الله والواقفة عند حدوده، وإنما تعرف تقصيرها وتسعى إلى التوبة وإصلاح حالها، لا أن تكره ما أنزل الله، لأن كراهة ما أنزل الله أشد خطرا وأعظم جرما من الذنب نفسه. فوجب عليه أن يحب سنة رسول الله وإن كان مقصرا في نفسه. ومن حقوق السنة عليه وعلى الأمة محبتها وتعظيمها وإجلالها، كما قال تبارك وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت البهائم والجمادات تعظمه صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بتعظيمه. وجاء عن غير واحد من السلف في قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قالوا: إن رفع الصوت على حديثه بعد موته كرفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم في حياته. فهذا من تعظيم النبي ومن تعظيم سنته أن يعظمها وأن يجلها. وكذلك من حقوقها عليه وعلى الأمة التسليم التام لها وتقديمها على ما عداها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد من الناس. وسأله رجل عن مسألة فروى له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السائل: أتقول به؟ يسأل الإمام الشافعي: أتقول به؟ فارتعد واصفر وقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني أن أروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ نعم، على العينين والرأس، على العينين والرأس. وقال لآخر وقد سأله: أتقول بهذا الحديث؟ فقال: أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خرجت من كنيسة أأروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ ولا أقول به. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فأين هذا من أولئك الذين يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الواحد منهم: لكني أرى خلاف هذا، لكني أقول كذا، أو عقلي يرشدني إلى كذا، أو العادة والتقاليد تقول كذا، أو قال فلان وفلان من العلماء أو من الناس، فكيف له وكيف يستصيغ أن يقول مثل هذه العبارات وهو يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وإن تعجب لحال كثير من شباب المسلمين حين يقول: أنا في حيرة من أمري، لا أدري ما أعتقد ولا ما أقول ولا ما مذهبي، كيف تسمع القرآن وتسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تبقى في حيرة من أمرك؟ وصدق القائل إذ يقول: ومن العجائب والعجائب جمة، قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس بالبيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فالواجب على المسلم أن يسلم لسنة رسول الله ولحديثه إذا سمعه، كما يسلم للقرآن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال: يا إمام، إني أريد أن أهل بالحج، فمن أين أحرم وأهل؟ قال: من حيث أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. فقال الرجل: لكني أحب أن أهل وأحرم من مسجد رسول الله. قال: لا تفعل. قال: بل أفعل. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ في أميال أزيدها في ذكر الله وتهليله وتكبيره. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ورأى الإمام ابن المسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، وفي رواية بعد العصر، فنهاه عن تلك الصلاة وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. فقال: يا أبا محمد، أترى أن الله يعذبني لأني صليت له؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن على خلاف السنة. فالجاهل يستحسن ويزيد في الدين ما ليس منه ويظن أنه يحسن صنعا، بينما العالم وظيفته ودعوته إلى الاقتفاء وإلى كذلك السير بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يزيد على ذلك، وكفى بذلك اتباعا وامتثالا، أن يقتدي بما صح عن النبي وأن يقف حيث وقف، فالدين كامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يقول في خطبة الحاجة: وكل بدعة ضلالة. فالدين ليس بالرأي والهوى والاستحسان، وإنما بما جاء في الكتاب وصحيح السنة. وهكذا عباد الله، من حقوق السنة على الأمة وعلى كل فرد منها أن إذا بلغته أن يدعو إليها وأن يبلغها غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فبلغها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي صحيح الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، عني تشريف ولو آية، تخفيف عن أمته صلى الله عليه وسلم. وهكذا من حقوق السنة عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة وعلى كل الأمة الدفاع عنها والغضب والحمية لها، لأن كل مسلم جندي من جنود هذا الدين يحمل همه، كما قال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو جند من جنود الله، فإن لم يفعل فكما قال المولى تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وقال جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فأنت بحاجة إلى أن تنصر السنة وأن تنصر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم النصر للسنة أن تصلح في نفسك وأن تعمل بما تعلمه من حديث رسول الله في نفسك وفي أهلك وذويك، وأن تتأسى به في كل صغيرة وكبيرة، في عباداتك وفي معاملاتك، وكذلك في كل صغيرة وكبيرة من أمرك. فحين تحول سنته إلى واقع عملي في حياتك فهذا من أعظم النصر لسنته صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد عباد الله، فإذا علمنا ما على الأمة من الحقوق تجاه السنة النبوية فإن هذا يدلنا على عظيم السنة وعظيم ما لها من الحقوق على الأمة، لأن السنة جزء لا يتجزأ من الدين، السنة جزء لا يتجزأ من الإسلام. وهل الإسلام إلا الكتاب والسنة؟ فالإسلام هو الكتاب والسنة. وعند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وبهذا عباد الله نعرف ضلال من زعم الاستغناء عن السنة أو شكك فيها جملة أو جزئيا وأنه على غير الصراط. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: حدثني بعض المحدثين أن يحيى بن صالح قال: لو أن أهل الحديث تركوا 10 أحاديث لأصابوا. فقال: نزع إلى قول الجهمية حين تمنى أن يترك أهل الحديث 10 أحاديث وردت في الرؤية تخالف معتقده وما يفهمه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وقالت القدرية: لو أن أهل الحديث تركوا 70 حديثا في القدر لأصابوا. وقالت المعتزلة: لو أن أهل الحديث تركوا 1000 حديث في الصفات لأصابوا. وقالت الرافضة: لو أن أهل الحديث تركوا 1000 حديث ادعوا صحتها لأصابوا. نعم، فالبدعة عباد الله لا تقف عند حد، وقد وصل الحال ببعض من يدعي الإسلام وينتسب إليه أنه يكتفي بالقرآن وأنه مع القرآن وليس مع السنة. نعم، وقد يستدل بقوله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن تبيان لكل شيء لا يحتاج إلى غيره، وهذا مخالف صريح لصريح الأدلة التي تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقبول قوله مطلقا دون قيد أو شرط: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأطيعوا الله ورسوله وآيات كثيرة تزيد على 40 آية يأمر الله فيها باتباع نبيه وطاعته صلى الله عليه وسلم. فمن يزعم اتباع القرآن ثم لا يتبع سنة ولد عدنان عليه الصلاة والسلام فليس متبعا للقرآن، بل مخالف وكافر بالقرآن الذي أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والتأسي به صلى الله عليه وسلم. والقرآن في قوله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيان القرآن قد يكون تفصيلا وقد يكون جملة وقد يكون بالإحالة. فالقرآن يبين الأحكام إما تفصيلا كما في كثير من مسائل المواريث، وإما جملة يذكر الحكم على الجملة ثم بيانه في السنة لتبين للناس ما نزل إليهم فيذكر الحكم إجمالا وبيانه في السنة الغراء. وتارة يكون بيان القرآن للحكم بطريق الإحالة، ومن ذلك أن القرآن أحال على النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك أحال بالرجوع إلى الراسخين من أهل العلم الذين يعلمون حكم الله وما جاء في كتابه وسنة رسوله، فقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن يزعم الاكتفاء بالقرآن فإنه يلزمه رد أكثر أحكام الشريعة. نعم أمة الإسلام، فأين تفاصيل أحكام مباني الإسلام العظام إلا في السنة النبوية؟ وأين أحكام التفليس والحجر والشفعة؟ وكذلك أيضا أحكام الإجارة والهبة والرضاع والعدة والخلع، وهكذا صفة الأذان الذي صار عليه أهل الإسلام قاطبة، وكذلك صدقة الفطر وغير ذلك من الأحكام لا تجدها أو لا تجد تفصيلها وكذلك تمام صفتها وبيانها إلا في السنة الغراء. ولهذا نقل غير واحد من العلماء الإجماع، إجماع الأمة على كفر من أنكر السنة أو ادعى الاكتفاء بالقرآن. إن السنة محفوظة بحفظ الله لأنها من الحجة على العباد، فالحجة على العباد هو الكتاب والسنة. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن وحي من الله ومحفوظ بحفظه، وهكذا السنة النبوية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا الكتاب لا تعلم تفاصيل أحكامه إلا بالرجوع إلى السنة. فكان من حكمة الله أن حفظ الكتاب وحفظ السنة، وقيض لذلك رجالا وأعلاما يهتمون بذلك وينفون عن كتاب الله وسنة رسوله، ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكان هذا من حفظ الله لدينه. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو دورك عبد الله تجاه السنة النبوية؟ نعم، ما هو دورك؟ ما الذي فعلته؟ هل أقبلت على حديث رسول الله وسماعه وعلى القراءة في كتب أهل العلم في الصحاح والمسانيد، وأن تقرأ في شروح أهل العلم، أن تقرأ سنته، وأن تقرأ كذلك سيرته صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لك حظ وافر من ذلك، وأن تطلع على ما كتبه أهل العلم، وأن تدفع كذلك بأولادك وفلذات كبدك وأهلك وذويك ومن استرعاك الله عليهم إلى العلم الشرعي، إلى علم القرآن وعلم السنة والتضلع من ذلك، وأن تدفع بنفسك وأهلك وذويك إلى مجالس العلم وإلى حلقات العلم، وأن يكون لك من ذلك حظ وافر. فإن لم تفعل فلا أقل من أن تكون مشيدا بذلك وأن تكون محبا له. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن مبغضا فتهلك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يختم لي ولكم بالحسنى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم عليك باليهود الحاقدين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا طبقا سحاء برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم واجعل خير زماننا آخرة، وخير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.